جدل فاض قلوب الأمم بجمال وشرف، حل في ساحة وادي سلم بين تين وغير. جدل صاد قلوب الأمم بجمال وشرف، حل في ساحة وادي سلم بين تين وغير. ليس في العرب ولا في العجم مثله رطب الجسد، سحت لما حل في المتزم وعلى الحجر ورد. يا رشاد خيف وبال قصدي من زروري والنقى والصفا والمروة، فمتى يجمل قلبي باللقاء بعد ضعف القوة؟ وأرى وجهك عندي مشرقا يا تمام النعمة، حيث أحيا بعد فرط العدم وأرى العيش الرغد. يا رشاد خيفي وبال